يقول السائل يسأل عن صحة هذه الأحاديث وهل هي واردة؟ قال المؤمن يموت بعرق الجبين. لا بأس به. نعم نعم المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه أبو داود والترمذي والنسائي رحمه الله كما ذكر الحافظ بن حجر. نعم.